قد طلقني زوجي عند تزوج آخر وقد انقضت عدتي، متى حصل الطلاق؟ حصل يوم كذا. كم مضى عليه الآن؟ مضى عليه شهر. إيش النتيجة؟ الثلاث انقضت في شهر. هذا غريب. وكان بجواره القاضي قريش. قال ماذا تقول؟ قال أقول إن جاءت ببينة من أهلها فهي تصدق، وإلا فهي كاذبة. وكيف ذلك؟ قال إن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأقل طول بين حيضتين 13، فنقول يوم وليلة مع 13 هذه 14، مع يوم وليلة للحيض الثاني هذه 15، مع 13 أقل طول بين حيضتين 28، مع يوم وليلة هذه 29، والشهر ينتهي ب 29، ومعناه جاءت الحيضة في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. فإذا جاءت ببينة من أهلها، يعني شهادة عادلة تشهد أن هذه المرأة أقل يعطيها الحيض يوم وليلة فقط، وأقل الطول بين الحيضتين 13، فإذا جاءت البينة فهي صالحة وغيرها فهي كاذبة. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن استحسن جوابه، إلا أن استحسن جوابه. وقال رضي الله عنه قالون، ومعنى قالون جيد، يعني كلامك جيد، فهي بلغة الروم، فأتى بها علي رضي الله عنه قال قالون، ومعناها جيد، أي كلام جيد مقبول له وجاهته، لأنها إذا جاءت مبينة فنعم وإلا فهي كاذبة. بما روى أحمد واحتجبه عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح القاضي نعم قل فيها. وبعد أن سمع منه الإمام علي رضي الله عنه على طول عينه القاضي بالكوفة، أمره أن يذهب ليكون قاضي بالكوفة، لأنه استنتج هذا الاستنتاج الذي لا يكون إلا عن طول باع وسعة أفق وإدراك سليم، يعني ما نقبل كلامها على طول ولا نرد على طول. ما العمل؟ يعني هي المسألة غريبة، في شهر واحد تحيض 3 مرات، هذا غريب، لا نقبل الكلام رأسا ولا نرد، لكن ما العمل؟ قال إن جاءت ببينة من أهلها تثبت كلامها فهي صحيحة وإلا فهي كاذبة. واستحسن الإمام علي رضي الله عنه كلام القاضي شريح، وأمره أن يذهب إلى الكوفة ليكون قاضيا فيها. فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها مما يرضى دينه وأمانته. يعني بينة إن جاءت بنساء الثقات، يعني أمها أخواتها عماتها خالاتها نساء ثقات، بنات عمها يظن عن فلانة عادتها التوراسية يوم وليلة، وقرب بين حيضتين 3، فإن شهدنا بذلك فنعم وإلا فلا. فإن جاءت ببينة من بطانة أهلها مما يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالوا أي جيد بالرومية، وهذا لا يقوله إلا ترغيبا، وانتشر ولم يغلب خلافه. انتشرت هذه الحادثة ولم يخال، يعني زمن الصحابة رضوان الله عليهم وزمن التابعين والفقهاء، وانتشرت هذه الحادثة ولم يستنكرها أحد، فدل على ثبوتها، على أن المرأة إذا ادعت أنها انقضت عدتها في زمن يسير فإن جاءت مبينة فنعم، وذلك لإمكان ذلك. كيف حصل الإمكان؟ لأنها قلت الحيض يوم وليلة، وقد تكون بين حيضتين 13، فإذا جمعنا يوم وليلة مع 13 مع يوم وليلة مع 13 مع يوم وليلة وجدناها 20 والشعر 29 أو 30. ووجود ثلاثة أيام في شهر دليل على أن الثلاثة عشر والظهر يقينا. قال أحمد: لا يختلف أن العدة تصح أن تقتضي في شهر إذا قامت به البينة. نتيجة لهذه الحادثة يقول الإمام أحمد إن أهل السنة رحمه الله لا يحصل اختلاف، لأنه ممكن أن تنتظر العدة في شهر واحد، لكن الأمر يتطلب بينة، فإذا وجدت البينة فنعم وإلا فلا. وأقل الظهر زمن في أثناء جلوس النفار لئلا تتغير معه. يعني كيف نعرف الظهر؟ الظهر زمن الحيض، كيف نعرف ان المرأة طارت؟ اذا حصل النقاء وحصلت النغافة، بمعنى لو غيب الحضنة لعادت الحضنة كما كانت عليه، لكن لو عادت الحضنة وفي اثر دم نقول لا ما حصل النقاء. فالظهر يحصل بالنقاء وبالنظافة الكاملة وبعدم وجود اي اثر للحيض، بحيث لو غيبت حضنة في فرجها ثم أبعدتها ستر القطنة على ما كانت عليها ليس فيها أثر للدم. نعم. قال: زمن القصر ولا يكره وضعها، أي من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت. يعني لو أن عدة المرأة 5 أيام ثم انقطع الدم بعد 3 أيام وتأكدت من الطهر الكامل واغتسلت فإنه لا يكره الوضوء. ولو أن العدة 7 أيام وانقطع الدم ل5 وتأكدت من الطهر الكامل بعد 5، يعني رأت البياض وتأكدت واغتسلت، فإنه لا يكره وضوءها. ولا يكره وضوءها، أي من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت زمن طهرها في أثناء حيضها، لأنه تعالى وصف الحيض بقوله أذى. حيض يسألونك عن المحيض قل هو عذى، فماذا من قطع الأذى هذا وحصل الطهر الكامل منه فلا مانع من المواقعة ولا مانع من الجماع، لأن الأذى وهو وجود الحيض قد زال. فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى، وغالبه أن يظهر بين الحيضتين بقية الشهر بعدما حارته منه إلى الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. غالبه يعني غالب الطهر، أقل الطهر بين الحيضتين 13، وغالبه ما كان بين الحيضتين، يعني إذا كانت أيام الحيض 7 فيكون غالب الطهر بين الحيضتين 23، وإذا كان 8 يكون 22، وإذا كان 6 يكون 24، فغالبه ما كان بين الحيضتين. نعم. إذ الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، فمن تحيض 6 أيام أو 7 في الشهر فغالب طهرها 24 أو 23 يوما، ولا حد لأكثره، يعني أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وغالب الطهر بين الحيضتين ما زاد على 6 أيام أو 7 إلى بقية الشهر، وأكثر طهر بين حيضتين لا حد له، يعني يمكن أن يكون الطهر بين الحيضتين 1 سنة، لأن المرأة ما جتت دورها في السنة إلا مرة واحدة، يمكن بعض النساء في الشهرين مرة، وبعض النساء في 6 أشهر تحيض مرة، وبعض النساء في السنة تحيض مرة أو في السنتين. فلذلك قال: ولا حد لأكثر، يعني ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، ويوجد من النساء من لا تحيض أصلا، يوجد من النساء من لا تحيض أصلا. نعم.